بعد صلاة الجمعة أو يقوم غيره بإلقاء موعظة أو التعليق على الخطبة، والسبب في هذا حسب قولهم أنهم ينتظرون فرصة تجمع الناس في هذا اليوم، فهل فعلهم هذا صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح. إذا كان الموضوع يحتاج إلى تطويل يفصل بين جمعة وأخرى ولا يعلق عليه بعد صلاة الجمعة، ولا يؤتى بموضوع جديد أيضا، ولا يتكلم بعد صلاة الجمعة، وما اعتاده بعض الناس اليوم فهو مما ينهى عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تكلم بعد صلاة الجمعة فلا يستمع له إلا أن يكون الكتاب من ذي سلطان. وصدر رحمه الله، لأنك إذا سمعت له معناه أنك جعلت الخطبة يوم الجمعة كم؟ ثلاث خطب، وهذا غير صحيح. وإذا كان الموضوع يحتاج إلى تطويل فيقسم بين هذه الجمعة والجمعة الأخرى. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.